بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود باب ما جاء في حد السكران. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر بن عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر أظنه في الخمر. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث. وحديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه فنحن لا نزال في أبواب الحدود في كتاب الحدود, وهي التي فرض فيها حدا من حدود الله لمن فعل هذا, فعل كذا فعل كذا فعل كذا إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله باب حد السكران. السكر من حيث هو يسمى سكر, كل شيء يسكر يسمى سكر, كل شيء يسكرك الإنسان يسمى سكر, وكل ما خدر وفتر فهو خمر لحديث أم سلمة ما خدر وفتر فهو خمر وما وكل خمر حرام, كل خمر حرام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح قال عن مسعر بن كدام قال حدثنا زيد العمي قال حدثنا عن أبي الصديق الناجي وسماه بكر قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد سكران بنعلين. هذا في أول الإسلام ولا بعدين جلد بالعصي, سيقعد بالخضائر أو بالعصي, لكن في أول الأمر لما أتى التحريم وشربوه جلده النبي عليه الصلاة والسلام في نعلين, أخذ النعلين وجلده فيها. وكانت الخمر يأتي تدريجيا, تحريمه أتى تدريجيا, أول ما أتى نهاهم عن أن يصلوا وهم سكارى, لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء قوله تعالى في سورة ولا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا, انظر سكر ورزقا حسنا, إذن فالسكر ليس من الرزق الحسن, من الرزق الحرام. ومن ثمرات النخيل والأعناب, تمر وزبيب وشعير وحنطة وغيرها كله يتخذ خمر في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام, يخمرونه بأزيار بزير من الفخار ويغطونه, ثم إذا أخذ مدة 24 ساعة وأغلى وأكثر يصار يزبد وصار خمر, أو بقرب يجعلونه بقرب يتركونه 24 ساعة أو يومين أو ثلاثة يصير يطبخ يزبد ثم يشربون يسكر الإنسان, نعوذ بالله. الشاهد أن الله تعالى تقدس حرم الخمر على المسلمين تدريجيا, ما جاء على طول تحريمه, يمكن يشق عليهم, يمكن أحد يعصي, يمكن كذا, صار بالتدريج أنزل أنكم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب ما نقرب حنا سكارى, لكن لو صرت من سكران تشربه. ثم أنزل تعالى وتقدس أنه من الرزق الحرام, الخمر من الرزق الحرام. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا, إذن فهو من الرزق الحرام اللي ما هو حسن, من الرزق الخبيث. ثم بعد ذلك نزلت آية المائدة التحريم كله, ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم بعد ذلك قال تنتهون, قال عمر انتهينا خلاص, بعد هذا انتهينا. نزلت هذه الآية على أبي طلحة وعنده قرب, وقال اللي أنا هو عنده جماعة يشربون, قال شلها في الشارع وشددها في الشارع وتركها في الشوارع, صارت شوارع المدينة كلها خمر. ذلك اليوم لما نزلت هذه الآية خلاص انتهى الصحابة رضي الله عنهم عن شربها. عاد بعد ذلك اللي يوجد يقلد, اللي يوجد يشرب الخمر بعد نزول الآيات التحريم يقلد. فيقال إن في أول الإسلام جلد الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا سكرا فجلده بنعلين, ثم بعد ذلك صار من 40 إلى 80, من 40 إلى 80 حد الشارب, من 40 إلى 80. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا الحديث حسن. نعم. ثم قاله في الباب عن علي, وفي الباب من الأحاديث الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. عبد الرحمن بن أزهر أخو عبد أو ابن عم عبد الرحمن بن عوف من الأزهري. نعم. وأبو هريرة والسائب بن يزيد وابن عباس وعقبة بن الحارث. هؤلاء الستة يروون كما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول أن الله حرم الخمر تعالى وتقدس، وأن الرسول جلد في نعلين في أول الأمر ثم بعد ذلك نزلت الحدود. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر. قال: فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: سأخص الحدود 80، فأمر به عمر. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. يقول إمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة بن دعامة السدوسي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد رجلا بجريدتين، ويقال أنه جلده 40، وبقيت 40 حتى خلافة أبي بكر. ثم لما كان عمر استشار الناس، 40 ما تكفي، نجلد الناس 40 جلدة ما تكفي في الخمر، الناس استشار بهم واختلط الناس وجت السبايا وصاروا يشربون، فأشار الناس عليه فعبد الرحمن بن عوف وعلي فقالوا اجعلها 80، فصارت 80 إلى اليوم يجلد السكران 80 جلدة. لكن لابد من الوجع، لابد من أن يتألم، ما هو بس نجده على ثوب وكذا، لازم يتألم، لازم 80 جلدة يتألم منها لأنه عقاب، فإذا ما عقبناه ما يهمه، تجلده على ثوب ولا ما تجلده واحد، تجلده 800 ما همه، لكن 80 لازم عقاب، لازم يتألم من الجلد، لازم يتألم من الجلد. نعم. قال: كأخف الحدود 80 فأمر به عمر. أمر بها عمر وسار الناس على سيرة عمر رضي الله عنه إلى اليوم أنه 80 جلدة، إذا وجد سكران أو تقيأ خمر أو انتشى الناس في ريحة الخمر فإنه يجلد 80 جلدة أمام العالم، أمام الناس يجلد قدام الناس، مو الحال يأمر إذا أتى إلى الحاكم يجلد أمامه، فإن ستر الله عليه ولا وصل الحاكم ولا رفع أمره وستر الله عليه فهو إلى الله، ما يتعرض أحد، ما يتعرضه الناس، لكن إذا وصل إلى الحاكم فإنه يجلد 80 جلدة. والخمر كل ما خامر العقل، الخمر اسم لكل ما خامر العقل يعني أزال العقل، الخمر كل ما أزال العقل، كينة حديدية كما سموها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كينة حديدية، كينة بيرة، كينة بيدة، كينة كذا، حتى البيرة اللي يشربها الناس خمر لأنها تخدر وتفتر وتعرق الإنسان، يعرق ويخدر، فهي خمر لا شك. لأن حديث أم سلمة واضح في مسلم، في صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مخدر ومفتر خمر، وكل خمر الحرام، كل مخدر حتى التخدير القليل، وكل مفتر حتى التفتير خمر، وكل خمر حرام. هذا حديث سلمة في صحيح مسلم رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن الخمر ما خامر العقل، ما أزال العقل فهو خمر من أي نوع كان، سواء أن تشوفه نشك أو تأخذه في سجارة وتحطه دقيق تحطه في سجارة وتشربه، أو تشربه بقارورة، أو تشربه من تمر أو زبيب من المأكولات الحلال أو من المأكولات الحرام، المهم ما خامر العقل فهو خمر، وكل خمر حرام يجب جلده 80 جلدة، فإن عاد جلد 80 جلدة، فإن عاد جلد 80 جلدة، فإن عاد الرابع قتل، فإن عاد الرابع قتل. ثبت هذا عن 7 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول جلد 40 ثم لما أتي بسكران جلده ثم أتى به فجلد الرابع قال اقتلوه فقتلوه. 7 من الصحابة يروون أحاديث هذه أن الرسول أمر بقتله في الرابعة، إذا شرب الخمر ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب في الرابع اقتلوه، فيقتل في الرابعة كما ورد عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث صحيحة صحيحة. الناس يتمسكون بحديث واحد ويتركون 7 أحاديث عن 7 من الصحابة، تمسكون بحديث أنه أتاه وتركه جلده وتركه ما قتله في الرابعة، فتمسكون بحديث واحد يتركون خمسة أحاديث سبعة أحاديث عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم. فالأفضل أنه إذا تكرر من الشخص السكر وسكر مرة ومرتين وثلاث الرابعة يقتل، هذا هو الأفضل وهذا هو التشريع في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا سبعة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم من أكابر الصحابة بعد، سبعة في سبعة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سنداتها كلها ثابتة جيدة صالحة، كل سنداتها جيدة ثابتة صالحة، والصالح الثابت المجودة هذا الذي يتمسك به الإنسان، فحديثهم كلها ثابتة صالحة جيدة. يقول الحديث يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمنه. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بأجمعهم ثم من بعدهم التابعون وتبع الأتباع إلى اليوم، أن من سكر جلد 80 جلدة، إذا سكر ثم شهد عليه ناس أو هو اعترف أو قاء خمر أو أنه استنشق منه من خشمه فوجد ريحة الخمر من أي نوع كان الخمر، من أي نوع لا تفرق بين هذا وهذا، إذا وجد سكران فهو خمر سواء كان من هذا أو من الدقيق أو من التمر أو من الزبيب أو شعير أو مما يسمونه يعترونه من عرق النخيل أو شيء، كل هذا وما يصنعونه الآن في أوروبا وغير أوروبا كل ما خمر العقل فهو خمر، إذا وجد سكران يجلد 80 جلدة. نعم. فإذا عاد يجلد، فإن عاد يجلد، فإن عاد الرابع يقتل. نعم. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال رحمه الله حدثنا أبو قريش قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهذلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة والشريك وشرحبيل بن عوس وجرير وأبو الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو وحديث معاوية هكذا. روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جري ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا. روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن زؤيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه. هذا استدلال بعض الناس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة. باب ما جاء في أن من شرب الخمر ثلاثا فاجلدوه ثم في الرابعة اقتلوه، وقد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يقول انه ناسخ او منسوخ هذا شيء يحتاج الى توضيح اكثر من هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن بهذلة اللي يسمونه السمر قال حدثنا عن ابي صالح عاصم بن عبد الله يعني عن ابي صالح السمان نعم عن معاويه بن ابي سفيان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. تقول من شرب الخمر فاجلدوه ثم اجلدوه ثم اجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذه سبعة من الصحابة منهم معاوية والحين يأتينا عددهم منهم جابر وغيره أنه من قال من شرب ثلاثا اجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. والقتل هو الصحيح لا أنه منسوخ أو أنه رخصة, القتل بعد الرابع هو الصحيح. وأما حديث ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث نقول لك الخمر خاص من الحديثين مخصوص من الحديث اللي ذكر الثلاث اللي يقول ثلاث لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك يعني شارب الخمر ما هو من الثلاثة نقول لك هذا شيء خاص خصصه الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل في زمانه وشرب ثلاث مرات ثم قتل ثم شرب واحد وقتل ثم شرب ثلاث مرات واربع سبعة من الصحابة يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كرر ثلاثا وفي الرابع قال اقتلوه وفي الرابع اقتلوه وفي الرابع اقتل سبعة من الصحابة في أحاديث صحيحة. فحديث هذا حديث القتل مخصص لحديث الثلاث التي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث مخصص لها. الحديث حديث صحيح أنه عام وأنه صحيح أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة هذا عام لكن خصصه حديث القتل في الخمر إذا شرب ثلاث أربع مرات فإن الرابع يقتل. هذا الذي عليه كثير من علماء الصحابة وغيرهم والإمام أحمد يرى كذا في مذهبه في بعض الروايات يرى أنه يقتل في الرابعة وفي بعض في بعض الروايات الأخرى يرى ما يقوله أبو عيسى الترمذي أنه أن الأول موقوف وأن الرخصة أو أتت وأن حديث الثلاثة لعلنا نأخذ به لأنه لو قتلنا شارب الخمر ما بدي أحد يؤمن. هذا تعليل بعض العلماء يقول لو قتلت شراب الخمر في أزمان المتوسطين وغيرهم ما بقي أحد من الناس كل الناس شرب الخمر. هذا مو تعليل حكيم ولا تعليل فقهي ولا تعليل حديث أن نقول إذا شرب الرابع اقتلوه بس اقتلوه لأن سبعة حديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث الثلاثة فنقول أنه عام خصصه حديث القتل في البخاري لأن حديث القتل موجود في الصحيحين وغيرها. يقول الترمذي رحمه الله نعم يقول في الباب عن أبي هريرة أنه يقتل بعد الثالثة والشريد نعم ابن الطريد شريد ابن الطريد وشرحبيل وجريد وعبد الرمد ويمكن أبو الرمثة تقريبا ليس فيه أبو الرمز إنما فيه أبو رمزة. أبو رمزة ما فيه أبو الرمز نعم ولكن في النسخ كلها أبو الرمز الظاهر أنه أبو رمزة لأنه هو الصحابي اللي نعرف أنه أبو رمزة هو أبو رمزة الشاهد نعم وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية هكذا ومعاوية كم صاروا ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم كلهم شهدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وحضروا فتواه أنه قال ثلاث مرات وفي الرابع اقتلوه ثمانية كلهم أسانيهم بعضهم في البخاري ومسلم وبعضهم في أمهات الست وبعضهم في غيرها. الشاهد أن الخمر إذا أردنا أن نكف الناس وأن نعاقب الناس وأن نكف جريمة الخمر نكف الناس عنه ونكف الناس ونم فإننا نقتله في الرابعة. نعم الحكومة جزاها الله خير عملت عمل اليوم أن من وجد يتعاطى الخمر أو وجد مثلا يبيعه أو وجد أنه يقتل هذا برضو جميل لكن أيضا نريد أن من شربه أربعا يقتل بعد يضيفون إلى أن من تعاطاه أو باعه أو اشتراه أو وجد عنده أنه يقتل هذا جميل جدا لكن نقول أيضا الأفضل أن نضيف إليه من شربه أربعا يقتل أيضا هذا لأن أحاديث الرسول الصحيحة الصريحة أنه يقتل في الرابعة. نعم وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال محمد بن إسماعيل حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا سهيل عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني بدلا من سنبر اللي يروي أو غندر عن أبي صالح كان سهيل ابنه يروي عن أبيه ذكوان أبو صالح سمان ثم قال أن أبي صالح السمان روى عن معاوية وروى عن أبي هريرة لكن يقول الترمذي أن شيخه البخاري رحمه الله يقول أصح حديث سهيل عن أبيه عن معاوية أصح من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة التصحيح والتضعيف لا بأس به. البخاري رحمه الله إمام في تصحيح الروايات وتصحيح الرجال وتصحيح السند وضعفه. الشاهد أن عندنا 7 أحاديث صحيحة و8 حديث معاوية إذا أضفناه إليه كلها تنص على أن من شرب الخمر 3 مرات وجلد أيضا أنه شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب وجلد فإنه يقتل في 4. أما إذا شرب ولم يقم عليه الحد ثم شرب ولم يقم عليه الحد فلا يقتل لأنه ما بعد حدة، لازم أول نحده ليكون يأخذ العقاب ثم نحده لأخذ العقاب ثم نحده لأخذ العقاب. فإذا عاد وقد حددناه 3 مرات وجلد 3 مرات فإنه يقتل حينئذ. نعم. هذا رأي يراه رضي الله عنه، رأي يرى أنه كان في أول ولا أول أمر ولا شيء. الخمر حينما حرم عرف الصحابة أنه حرام خلاص، فمن أتي به سكران بعد تحريم الخمر، الخمر حرم من يوم سكن المدينة عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة حرم على الصحابة لأنه أتاهم بالتدريج، أخذ مدة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نهوا عن شرب الخمر إذا أتوا الصلاة، ثم نهوا عن شرب الخمر لأنه رجس لأنه نجس، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أنه ليس برزق أنه رزق خبيث، ثم جاء التحريم في سورة المائدة. المهم أنه ليس ناسخ ومنسوخ، إنما حديث الصحابة 7 لا شك أنه قائم، وأن حديث 3 لا تحل أنه عام. نعم. قال ثم نسخ بعده هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا روي عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الذي ضعفه مالك عن محمد بن منكدر عن جابر أنه بالرابع يقتل، ثم قال جابر ثم أتي الرسول بواحد وقد شرب الخمر فجلده ثم جلده ثم الرابع جلده وتركه فلعلها رخصة. هكذا يقول الترمذي لحديث جابر، يعني عنده الحديث جابر هذا أنه هو اللي صار رخصة لأنه أتى بـ3 مرات ثم قتل، ثم أتي بآخر فلم يقتله فلعله رخصة تخففها. ثم يستدلون بحديث 3 ثلاث فلا لا يحل إلا بـ3 خصال إلى آخره. قال وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن دؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول وروى الزهري عن قبيصة بن دؤيب عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. نعم. قال أبو عيسى فرفع القتل وكانت رخصة. يقول أبو عيسى رفع القتل وكانت رخصة، من قال هذا؟ نحتاج إلى دليل لهذا أنه رخصة وأنه رفع القتل، من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ترك واحد مرة وقتل 7 يقول رخصة. نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك القديم والحديث. الإمام أحمد خالفهم جزاك الله خير برواية عنه. يقول الترمذي أن هذا العمل عند الصحابة والتابعين أنه ما يقتل من شرب الخمر ولو 20 مرة ما يقتل، هذا ما يراه بعضهم، ولو 20 مرة يجلد ما يقتل. هذا كلام لحديث 3 لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. نعم. ولو مما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى 3. الاستدلال هذا الحديث عام، حديث ما يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 عام، لكن حديث قتل الشارب في 4 يخصصه، حديث قتل الشارب في 4، ولهذا الإمام أحمد المتمسك والمنصوص عنه أنه يقتل في 4. نعم عنده 3 روايات، رواية أنه يقتل في 4 وهو المنصوص عند صاحب الإنصار، ورواية أنه لا يقتل، ورواية أخرى أنه يعزر يعني بأنه يسكن مدة طويلة لا يدري. لا، والسجن معروف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فعله الرسول فيفعله من بعده. نعم. باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أنه أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله انتقل من الخمر إلى السرقة نعوذ بالله، لأنه يعددنا الحدود يأتي بأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول باب ما جاء في القطع في السرقة. حدثنا علي بن بكم تقطع يد السارق، بكم تقطع يد السارق، يعني سرق بكم تقطع اليد. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا قال الزهري أخبرته عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق بربع دينار. كان يقطع بربع دينار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يد السارق بربع دينار. ربع دينار يمكن يقاوم اليوم 3 تريل من الورق اللي بين يدينا، يمكن لأنه من الفضة. الدينار صرفه 10 دراهم، والدراهم من الفضة صغار وصغيرة كبرى القرش الموجودة اليوم، القرشين الموجودة في يدينا، فربما ربع الدينار أنه أما 3 ريال أو ريالين ونص من ورقنا عن بين يدينا ربع الدينار. الشاهد أن المجن ثمنه هكذا يوم أيام الرسول والصحابة رضي الله عنهم. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام تقول يقطع يد السارق بربع دينار، الدينار الذهب صرفه 10 دراهم من الفضة. هو يومنا هذا يجوز أن يكون من 3 ريال ورد أو ريالين ونص، لكن السرقة ما تقطع، السارق ما تقطع يده إلا بشروط، منها أن يهتك الحرز، أن يكون محرزا ويهتك هذا الحرز، ومنها أن يساوي ربع دينار 3 دراهم، ربع دينار 3 دراهم، أن يساوي 3 دراهم، اللي سرق يساوي 3 دراهم، ومنها أن يكون في حرزه، ويختلف الحرز باختلاف الدول. دولة مثلا أنها كثير عندها سرقة، ولا بد الإنسان أنها عندها خوف شديد، ولا بد من بيبان حديد وأقفال حديد، ولا يسرق على حقك الإنسان، يعني لأن الخوف كثير فيها. ودولة عندها أمن وتأمن الإنسان، لو تحط شرشف على دكانك وتروح تصلي ما حد يتعرضك الإنسان، يعني نادر أو قليل، يوجد الحرامية واللصوص يوجدون لكنه قليل. فالحرج عندهم الشرشف، إذا كانت الدولة آمنة ومستقرة وأن الحرامية قليل، وإن كانوا يوجدون، لأنه ما يمكن دولة إلا يوجد فيها حرامية، لكنه قليل ما هو مثل غيره من الدول. الشاهد أن مثل دولتنا هنا إذا حط شرشف على دكانه وأذن المؤذن جاي يصلي في الحرم والشرشف على وهتك الشرشف، أرى أنه حرز، أنا الشرشف حرز، لأن دولة آمنة. نعم يوجد حرامية، يوجد لصوص، يوجد سراق، لكن ما حنا مثل الدول الأخرى التي يسرق في الشوارع وفي الأماكن ويهجمون على البيوت وغيرهم. فالشاهد أن الشرشف في الدولة الآمنة المستقرة، وإن كان يوجد فيها لصوص، يوجد، ما تخلو دولة من حرامية ومن لصوص، لكن إذا وضع شرشف على دكانه وذهب إلى بيته أو إلى المسجد يصلي ثم هتك هذا الشرشف، أنه يقطع. إذا سرق أكثر من 3 دراهم يقطع، لأنه حرز. وكثير يقول شيخ الإسلام بن تيمية يختلف في الأمن في الدول باختلاف الدول، أحد دولة مثلا آمنة ودولة مخيفة، يعني ما تأمن على نفسك الإنسان ولا بأبواب حديد ولا بأقفال حديد ما تأمن، فهذا الحرز لابد أن يكون باب حديد وأقفال حديدة. والدولة الآمنة يكفي فيها لو تحط الإنسان بطانية على بابك ولا شيء يسمى حرز، فإذا هتك هذه الشرشف أو هذه البطانية فإنه يقطع حينئذ، إذا ثبت ببينة أو اعترف يقطع، أو ثبت ببينة عليه رآه 2 وشهدوا عند القاضي أنهم رأوه يهتك الستر وأنه أخذ أكثر من ربع دينار يقطع. الشاهد أنه أولا يكون مسلم، ثانيا يكون مكلف، وثالثا أن يكون في حرز مثله، رابعا أن يأخذ أكثر من 3 دراهم، يعني ربع دينار 3 دراهم، فإذا تمت هذه الشروط يقطع حينئذ. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار، يعني 3 دراهم ربع الدينار، لأن الدينار صرفه 10 لا في ربع دينار. وأرى أن 3 ريالات من ريالات السعودية، أنه إذا سرق 3 ريالات في أيامنا هذه أنه يساوي ربع الدينار، اللي هو 3 دراهم من الفضة. نعم. قال فقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة. يقول نعم. رواه بعضهم عن عمرة عن عائشة مرفوعة. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن وجوه كثيرة عن عمرة عن عائشة من وجوه كثيرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروي من وجه أخرى أيضا عن عمرة موقوفا على عائشة. عائشة ما تقول يقطع الأيدي بكذا، ما هي نبي يشرع للناس، عائشة لابد أن القول ترفعه حتى لو ما قالت، حتى لو ما قالت يقوله الرسول، فإن عائشة تقول عن لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا ما يذكرون الرسول ويذكرون الحديث الذي ورد وقاله الرسول لكن ما يذكر الرسول، حينئذ بعض العلماء يرى أنه موقوف على هذا الشخص، لكن إذا كان في الحدود وفي الأحكام الشرعية ما يمكن أن الصحابي يتقول ويقول من عنده، لا يمكن هذا. فعائشة لا يمكن أن تقول تقطع جيدي، هذا حكم شرعي، ولا يمكن أن يقول به إنسان ما هو معصوم وله نبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه، فعائشة تحكي ما ثبت عن الرسول سواء سمعته من أو لم تسمعه، ما ثبت عن الرسول أنه قال تقطع اليد بربع دينار، ربع الدينار 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. قال وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم. قال وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم، وليس إسناده بمتصل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن، المجن مثل الطاسة من الصحن، صحن متين من الحديد يتدرق به الإنسان عن السيوف، يضرب في السيف ثم يجيب السيف يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، مثل الدرقة، الدرقة مثل الطاسة، طاسة يمسكها يتدرق بها، والترس أو المجن، ترس يسمونه ترس وحيون يسمونه مجن، له عروة يمسكه من الحديد هو، فإذا ضرب السيف ما يعمل شيء ويتدرق. الرجل البطل الذي يعرف الحيل يتدرق بالسيف، إذا ضرب السيف عليه قال كذا، ضرب السيف بالترس ثم ضرب هذا تثنى السيف وينقطع السيف والترس ما تأثر. كل الأبطال يتقابلون بهذا، كل إنسان يضرب بالسيف معه ترس وسيف، فإذا تقابل الاثنين يتبارزوا كل واحد معه ترس أو معه درقة، الدرقة مثل الطاسة مدورة وهذا لا مثل الصحن مبلط ومعه وله عروة يمسكه كلها من الحديد، لأن السيف إذا ضرب يرجع أم عاد ينتني أو ينكسر أو يرجع ما يضرب. فشاهد الترس أو المجن اسم واحد على شيء واحد، وثمنه 3 دراهم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدراهم غالية ذلك اليوم. الدرهم فين يسوى تشتري به الإنسان بيت الدراهم اليوم، لأنه ما توجد الفلوس الفضة والذهب ما يوجد قليل، ولكن كثرت بعد الفتوحات كثرت عند الناس. فالشاهد أن 3 دراهم عند الرسول، حدد الرسول أن ثمن المجن 3 دراهم، يسوى المجن أو الترس 3 دراهم، فمن سرق ما قيمته 3 دراهم فأكثر يعني من 3 فأكثر فإنه يقطع حينئذ. عاد اختلاف العلماء في كونه أكثر أو أقل، كله حنا نقول 3، الحد 3 دراهم، فإن زاد 5 أو 10 أنت حر، تقول ما أنا قاطع إلا ب10 كيفك أنت حر، اجتهد اجتهاد هذا. لكن الرسول قطع أو أمر بالقطع ب3 دراهم أقل، لكن أكثر يقطع من 3 فما فوق يقطع، ومن 3 فما دون ما يقطع، لأن النصاب نصاب حد السرقة هو 3 دراهم أو ما يساويها، يساوي 3 دراهم، مثل المجن قيمته 3 دراهم، الدرقة أيضا قيمتها 3 دراهم إلى آخره، فمن الدراهم فمن 3 فما فوق يقطع، ومن 3 فما دون ما يقطع. نعم. قال الباب عن سعد يقول في الباب عن سعد بن أبي وقاص نعم وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريرة وهم أيمن كلهم يقولون أن الإنسان يقطع بما قيمته 3 دراهم أما يترك 3 دراهم نصا أو ما قيمته 3 دراهم يقطع. عاد الذي بيختلف يقول له 10 واللي يقول 5 واللي يقول حنا نقول 3 هي الحد وما فوقها نعم يقطع من 3 فما فوق الحد 3 وما نقص عن 3 ما يقطع. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث ابن عمر هذا الذي بين يدينا حديث حسن صحيح وحديث عائشة اللي سبق أيضا حديث حسن صحيح نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم. تقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين منه أبو بكر الصديق قطع في 5 يعني من 3 فما فوق يقطع الإنسان شيء قيمته 5 دراهم قطعه لأنه داخل في 3 الحد 3 لكن زاد 5 أو زاد إلى 7 أو زاد إلى 10 اقتله اقطعه. وروي عن عثمان وعلي أنهم قطعوا السارقة في ربع دينار يعني 3 دراهم نعم. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وتقطع اليد في 5 دراهم لا اختلاف بين هذا. الأصل عندنا أنه من 3 فما فوق تقطع من 3 الدراهم فما فوق تقطع وما 3 فما دون ما تقطع الحد 3 فالاختلاف بسيط. وأنك تقول تقطع ب5 أو تقطع ب3 أن نقول من 3 فما فوق يقطع. والعمل على هذا عند بعض الفقهاء التابعين هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أن النبي عليه أن العمل على هذا عند كثير من التابعين منهم الأئمة مالك رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقطع بربع دينار. هذا اللي ثبت عند الأئمة أنه يقطع السارق بربع دينار إذا تم الحرز إذا صار محرز وعرفنا الأمان من الخوف أن الدولة آمنة أو مخيفة نرى ما هو الحرز اللي يقطع فيه نرى الحرز وش اللي يقطع فيه هل هو أبواب حديد إذا كانت الدولة مخيفة إلى آخره. الشاهد أنه يقطع ب3 دراهم إذا أخذ 3 دراهم نصا أو أخذ ما قيمته 3 دراهم فما فوق فإنه يقطع. وروي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم. قال أبو عيسى وهو حديث مرسل. يقول أبو عيسى الترمذي وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار من الذهب أو نصرفه وهو 10 دراهم أما دينار أو 10 هذا اجتهاد من المسعود رضي الله عنه. حديث مرسل والظاهر أنه لا يصح نعم. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ومنقطع أيضا مرسل ومنقطع لأن القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود نعم. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم نعم يقول الترمذي نعم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم يرون أن لا قطع إلا في 10 لقول ابن مسعود لأن ابن مسعود كان الكوفة وتمذهب على رأيه كثير من الناس فالثوري وأصحاب الرأي وبعض الأحناف يرون أنه لا قطع إلا في 10 دراهم يعني أما دينار أو 10 دراهم أو ما قيمته دينار أو ما قيمته 10 دراهم أن نقول اختلاف بيننا لكن الحد الأدنى 3 فإن زدت إلى 10 فهذا من عندك أنت اجتهاد من عندك. وروي عن عبيد أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم وليس إسناده بمستقيم. وروي عن علي حديث ضعيف أنه قال لا قطع إلا بأقل من 10 لكن علي رضي الله عنه أفتى بأنه يقطع أو هو قطع ب3 دراهم. باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن عرفاط. قال وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي. يقول إمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن السارق تقطع يده ويعلق في عنقه. ليش؟ لأنه أنكى لأنه قد يكون أعظم لانتهاء الناس عن السرقة. هو ينتهي والناس إذا شافوا اليد المعلقة ينتهون أيضا، فتعلق في عنقه يمشي فيها مدة ثم بعدها تنزع، لا تبقى معه لكن تنزع متى ما رآها الناس. لا أدري عاد المدة التي تبقى في عنقه، الشاهد أنها تعلق في عنقه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي قال حدثنا الحجاج بن أرطاش قال حدثنا مكتول. نعم مكحول الشامي قال حدثنا عبد الرحمن بن محيريز، عن عبد الرحمن بن محيريز أيضا شامي، قال عبد الله أخوه شامي. نعم فضالة بن عبيد، عن فضالة بن عيد الصحابي الجليل. نعم عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق الكافر أمن السنة الواحد. يقول عبد الرحمن بن محيريز يقول سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه، هو صاحب القلادة التي في خيبر والتي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفصلها عن الخرج، بالذهب يفصل عن الخرج، هو صاحب هذه القصة. الشاهد أن فضالة رضي الله عنه سأله عبد الرحمن بن محيريز هل تقطع اليد ثم تعلق في عنق المقطوعية؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع يد إنسان ثم علقها في عنقه. هذا كلام فضالة بن عبيد الصحابي الجليل. نعم ثم قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدسي. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، لكنه لم يطعن فيه. ثم قال عبد الرحمن بن محيريز أخو عبد الله بن محيريز، أخو عبد الله كلهم شاميين ومكحول شامي. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال رحمه الله حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز الخصملي كذا. قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن المختلس والمنتهب والغاصب لا تقطع أيديه. نعم الخائن والمختلس، الخائن اللي يخون مثلا يعار يخون أو يحط أمانة ويخونها، أعطيته أمانة حاجة فلوس ثم جحدها وخانها أو أخذ منها وقال أنت ما أعطيتني إلا كذا والباقي كذا ويعطيك يأخذ نصفها ويجحد نصفها إلى آخره. فالخائن والمختلس والمتهب هؤلاء ما يقطعوا. ليش؟ لأن النصاب عندنا أربعة شروط: أول يكون مسلم، الثاني يكون مكلف كتبت عليه أقلام القدرة، الرابع أن يكون من حرز محرز، والحرز يختلف باختلاف الدولة أمنا وخوفا، الرابع أن يكون نصابا وهو 3 دراهم فما فوق يكون نصاب. فإذا ما جاء الشروط هذه ما تمت ما يقطع، سواء اختلس أو انتهب أو خان، هذا ما تسمى سرقة. ليش؟ لأنها ما فيها الشروط، شروط السرقة انتفت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير عن جابر. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. يقول النبي جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على الخائن اللي يخون أمانته، أعطيته أمانة الإنسان وخانها، أعطيته فلوس وأخذ منها ثم قال هذا اللي أعطيتني، أنا أعطيتك 1000 ريال وأعطيتني 800، ليش؟ قال ما أعطيت إلا هذا، أنا ما أعطيت 800 1000 ريال، قال ما أعطيت إلا هذا، معناه أنه خان أمانته، أعطيته 1000 ريال وخان منها أخذ 200 أو أخذ 300 وأعطاني الباقي أو أخذ نصفها، والشاهد أنه أو أعطيته غيره من هذا أمانة من الأمانات ثم خان الأمانة هذه، أما جحدها أو خان منها أو أخذ منها وترك الباقي إلى آخره. والمنتهب اللي ينهب الشيء هذا ينهب ويهج، والمختلس الذي يختلس جيبك، الإنسان يختلس جيبك يشوف جيبك وارم فيه كذا فكذا يظن أنها فلوس ثم يجي ويأخذ منها، يأخذ الفلوس أو يأخذ شيئا ثمين في جيبك ثم يهج، هذا مختلس سمى. هذا لا يقطعون الثلاثة ما يقطعون. ليش؟ لأن ما هناك حرز، ما هناك شروط للقطع. هذا أخذ شيء هج، وهذا مثل خان، وهذا مثله. الشاهد إن المنتهب اللي ينهب الشيء يهج أو يأخذ اختلاسا، يختلسك الإنسان ويأخذ منك اختلاسا، يتغافلك ويأخذ شيء من بين يديك ويهج، أو مثلا خان حطيته حاجة وخانها سواء فلوس أو غير فلوس. فالثلاثة لا قطع عليهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن القطع له شروط، قطع اليد له شروط، هذول ما تم فيهم شيء. شروط القطع في السرقة ما تم عليهم شيء، هذا نهب وهج، وهذا مثلا اختلس، وهذا مثلا خان، خان بعض الشيء، أمنت عنده شيء وخان بعضها. الشاهد أن الثلاثة لا قطع عليهم لأنهم لا يسمون سراق، هذا يسمى خائن، وهذا يسمى مختلس، وهذا يسمى منتهب ينهب الشيء ويهج. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم ما يقطعون في الثلاثة، الأحوال الثلاثة، الخيانة والنهب والاختلاس، لا يقطعون فيها. وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن محمد بن مسلم من تدرس عن جابر رضي الله عنه. والحديث عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج. نعم. يعني مثل حديثه. باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كسر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال إن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب لا قطع في كثر ولا ثمر، لا الثمر ثمر النخيل ولا الحبوب ولا شيء إذا أخذها الإنسان ما فيها قطع، لكن فيها القيمة مرتين، يعزر وتأخذ منه قيمتها مرتين، تأخذ القيمة مرتين، غرامة مرتين. قيمة هذه النخلة قيمتها 1000 ريال، ثمرتها 1000 ريال نأخذ منه 2000، وإذا كان 500 نأخذ منه 1000. أو شيء أو زرع أخذ منه حصد منه شيء، يقول كم قيمة هذا الحبوب التي زرع أخذها من الزرع قيمة مثلا 100 ريال نقول عليه 200. وكذلك الكثر، الكثر الجمار، جمار النخل الذي يأخذونه الناس يأكلونه مثل أحسن من التمر، جمار النخل، قلب النخلة ما دام ما أطلعت، والجمار يسمى جمار، قلبها قلب النخلة وقلب التفاح وقلبها قلب الشجرة، هذه يسمى كثر يعني جمار، يأخذ قيمته مرتين، يغرم قيمته مرتين ولا يقطع. ليش؟ لأنه ما هو من حل نخل نابت أو شجر نابت أو شيء من هذا. والقطع لابد له من شروط 4 وتمت هذه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثنا عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع في ثمر ولا في كثر. ثمر من النخيل، وأخذ من النخلة تمر، أو أخذ من هذه النخل من العنب عنب شيء، أو أخذ من الخوخ أو من التفاح أو أخذ من جميع الثمرات، أخذ أشياء فهذا ما يقطع. ليش؟ لأنه مو محرز، ما هو بحرج، ما يعتبر حرج ولا يعتبر، لكن يغرم قيمته مرتين، يغرمه قيمته مرتين. يقول هذا اللي أخذ كم يسوى؟ يسوى 100 ريال يسلم 200، يسوى 1000 ريال يسلم 2000 إلى آخره. وكذلك الكثر يغرم قيمته مرتين. كم يسوى الكثر؟ يسوى النخلة هذه إذا أخذ جمارها ماتت تموت، والشجرة كذلك إذا أخذ جمارها تموت، فهذه معناه تبي تموت النخلة. كم قيمة النخلة؟ الكثر قد لا يكون له قيمة، لكن النخلة اللي أخذ كثرها أخذ الجمار رايحة تموت، كم قيمة النخلة هذه؟ قيمة النخلة مثلا 500 ريال، أعطينا 1000 ريال، أعطي صاحب النخلة 1000 ريال، لأنه ضاعت وضاعف القيمة ولا يقطع. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد ذكروا فيه واسع بن حبان يقول كثير الروايات يذكرون فيه واسع بن حبان عم بن حبان الأول، وبعض الروايات لا يذكرون فيه واسع بن حبان، يقتصرون على رفعه إلى جريج إلى أبي الزبير إلى جابر إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس البصري عن شعيم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بشر بن عرفات قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بشر بن أبي عرفات أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. قال فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. قال الأوزاعي قال كذلك قال الأوزاعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أنه لا يقطع في أرض العدو. نحن متقابلين جيوش المسلمة ورايات الإسلام متقابلة مع جيوش الكفرة، وسرق إنسان ما نقطعه حتى لو تمت الشروط، أو مثلا زنى ما نقيم عليه الحد، أو فعل شيء ما نقيم عليه الحد من الحدود ما نقيم عليه. ليش؟ خشية أن يهرب، لأن عمر رضي الله تعالى عنه نفى شخصا من بلد إلى بلد، غربه من بلد إلى بلد ثم لحق به، فالباب الذي غرب هذا هرب إلى الكفار وتنصر، فقال عمر لا أغرب أحد بعد هذا، لا أغرب أحدا بعد هذا. معنى هذا أن الجيوش إذا تقابلت مع الجيوش الكفار ما يقام الحد عليه، على إنسان سرق أو زنى أو شرب الخمر ما يقام. ليش؟ خشية أن يهرب إلى الكفار ويرجع عن دينه، خشية تصير السبب، تصير المسلمين هم السبب في كونه تنصر أو صار يهودي أو لحق بأرض الكفار حتى لو ما تنصر حتى لو بقي على دينه، لكن هرب وجلس في بلاد الكفار غضبا لأنهم فعلوا كذا وكذا إلى آخره، فهذه الخشية هي التي رفعت عنه الحد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا عياش بن عباد قال عباد ولا عباس عباد بالدال قال حدثنا عباس عياش بن عباس كذا حدثنا أيضا عن شعيم بن بيتان عن شعيم بن بيتان قال عن جنادة بن أبي أمية عن جنادة بن أبي أمية قال عن بشر بن أرطات عن بشر بن أرطات أو ابن أبي أرطات قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. ليش؟ ليخشى، لأنه يخشى عليه أنه يهرب إلى أرض الكفار سواء تنصر من البلاد أو أنه جلس في أرض الكفار وهو مسلم، لكن على كلا الحالتين لا يقطع الأيدي ولا يجلد عن خمر ولا يجلد، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد أبو محجن سكران فتركه ما جلده. ليش؟ لأنه مقابل لرستم جيوش الفرس أمام سعد بن أبي وقاص، فشرب الخمر ويقال النبي ويقال خمر، شربه أحد الذي معه من الجنود فتركه ما قام عليه الحد خشية أن يهرب إلى الكفار اللي هم متقاتلين بينهم، ثم أتى به قال يا فلان أنا ما تركتك، أنا رأيت 2 و3 شهدوا أنك فعلت كذا وكذا، وأنا أتركك لأجل لا تهرب هناك، والآن أنت إلى الله. قال أنا إلى الله؟ قال أنت، قال أستغفر الله وأتوب إليه وسترى فعلي. تاب إلى الله ورجع، ثم ذهب واحتضن رستم من بين جنوده، جابه وألقاه عند المسلمين، رستم القائد الأعلى القائد الفرس الأعلى. متى؟ بعد معركة طويلة، وهو أن الفيلة كانت تقاتل المسلمين وتهرب الخيل في أيام سعد رضي الله عنه، في أيام سعد بن أبيه، وسعد يطالع للناس فتهرب الخيل من الفيلة. قام المرقال هاشم بن المرقال أخو سعد من الأم، هاشم البطل الشهيد، فقال ما لي يا إخوان، من معي؟ قالوا نحن معك كلنا. قال أنا بمسك الزلومة الفيل وأنتم يلا سيوفكم على الزلومة، فبمسك وانتم ففعل رضي الله عنه فانصرف يصيح صياح نعوذ بالله وانصرفت الفيلة معه فتقدمت جيوش المسلمين وخيولهم على فشاهد أبي محجن الثقفي رضي الله عنه احتضن رستم ورماه في الأرض. هذا ما فعل بعد ما تاب إلى الله تعالى وتقدس. إن ثبت هذا نعم. الحديث غريب. يقول الحديث غريب وهو هذا الحديث اللي بين يدينا نعم. أن الجيوش ما يقطع فيها ولا يحد السارق يقطع السارق ولا يحد الشارب ولا يحد الزاني إذا كنا متقابلين مع جيوش المسلمين نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي. يقول العمل على هذا عند بعض يعني منهم أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام رضي الله عنه يقول أنه لا تقطع الأيدي نعم. وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه أنها لا تقطع الأيدي في مقابلة الغزو حتى ينتهون منه، فإذا انتهوا يقام عليه الحد. إذا وصلنا بلاد المسلمين وانتهى الجيشان وانتصر المسلمون يقام عليه الحد بعد ذلك، وإن عفوا عنه وتركوه لله لعله يتوب فهو أحسن نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.